وشأن كل المؤلفين الذين ألفوا في العهود والقرون الأولى التي كانت التأليفات فيها منطلقة من نصوص القرآن والسنة، يعني قبل أن تعتريها نوع من التعقيدات ومن الاقتصار على فروع المذهب من غير استدلال على مسائلها، من غير استدلال على مسائل الفروع. فإذا المؤلفات التي كانت مبكرة في أي فن من فنون الفقه كانت على هذا النمط، ولذلك رأينا وسنرى هذا الكتاب من بين المؤلفات السهلة المبسطة اليسيرة التي توجد عبارتها لطيفة جميلة ليس فيها تعقيد كشأن الكتب المتأخرة. والمؤلف رحمه الله تعالى ممن عاش في القرن الرابع الهجري، وقد كان رحمه الله طويل الباعي في الفقه وطويل الباعي في العلوم الإسلامية، وكان رحمة الله تعالى عليه على عقيدة سلفية مستقاة من نصوص الكتاب والسنة وآثار الصحابة وسلف الأمة، كما سنلاحظ بذلك في هذه المقدمة المباركة الكريمة. ولساعة علمه وطول دائه في الفقه ولا سيما فقه المالك، فقه المالكي كان يلقب بمالك الصغير، وليس بينه وبين الإمام المالك رحمه الله إلا 3 شيوخ فقط، وبينه وبين تلامذة الإمام مالك مثل سنون وأبي القاسم، بينه وبين هؤلاء التلامذة شيخان فقط، إذا فقد كان قريبا من الإمام مالك رحمة الله تعالى عليه. وكان من الزهادين ومن الوارعين وممن كانوا متخلقين بإخلاق علماء السلف الصالح رحمه الله، وهو أبو محمد عبد الله وأبي زيد القيرواني، نسبة إلى مدينة تسمى بالقيروان وهي الآن توجد بتونس، وتوجد وكانت توجد بها الجامعة أو كان يوجد بها الجامع الذي يسمى بالزيتونة، كانت توجد بها أو كان يوجد بها جامع الزيتونة الذي هو تارك 3 من كبار أو من أكبر جامعة العالم الإسلامي، وهي جامعة القرويين وجامعة الزيتونة وجامع الأزهر. فهذه الجوامع الثلاثة خرجت أبطالا وأفدادا وخرجت جهابذة من العلماء في كل سنة، في علم التفسير، في علم الأصول، وفي علم الفقه، وفي علم البلاغة، وفي غيرها من العلوم الإسلامية. وقد أدرك الاستعمار الحقود على هذه الأمة آثار هذه الجامعات وما ربته من أجيال وما كونته من أبطال التي زعزعته وروعته وأخافته وأحدثت في قلبه الرعب، بل وجعلته يخرج من البلاد هاربا فارا خائفا من مقاومة وجهاد هؤلاء العلماء. ولذلك فقد أوصى هذا الاستعمار البغيض الحقود، فقد أوصى تلامذته وطلابه وأذنابه الذين تركهم على ديارنا يحكمون، أوصاهم وصية حرص على تنفيذها، وهي إغلاق هذه الجامعات، إغلاق هذه الجامعات واستبدالها بجامعات شكلية، الأقوال جامعات استدلالها بجامعات شكلية لا تنتج مثل ذلك الإنتاج الذي كان تنتجه الجامعات. وهكذا فعل أجناب الاستعمار في تلك الديار، فإنهم قد عمدوا إلى إغلاق هذه الجامعة هي جامعة الزيتون، كما وقع الأمر كذلك في جامعة القرويين، استبدلت جامعة أخرى لا تقوم مقام. وعلى كل حال فإن المؤلف رحمه الله من هذه المدينة التي تضم جامعة عظيمة من أكبر الجامعات، وقد بدأ المؤلف رحمه الله تعالى كتابه الحمد لله تعالى ثم ثنى بالصلاة على الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا شيء مطلوب من كل مؤلف وكل كاتب، فإن المسلم يحرص في كل ما يكتب في كل ما يؤلف على أن يكون على نهج كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأن يسلك في ذلك مسلك توجيه حبيب المصطفى الأمين عليه الصلاة والسلام الذي يشهد بقوله كله من الإيمان لا يبدأ فيه بذكر الله فهو أفضل أو أقطع أو أجدر. وقد سبق شرح معنى الحمد لغة وإلاحا، فلا حاجة بنا إلى إعادة أكثر من مرتين أو ثلاثة. يقول المؤلف رحمه الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه سيدنا محمد وآل سيدنا وصحبه المستقيم. أما بعد، فإني كنت وضعت على رسالة الأحزابي في دين كتابه القرار في الجنائب مشتمل عليه من السماء الكثير، وأخذت فيه بديران أحاديث ورد السيد المحرسي وسيد المحيط كلائم الناس لكان كالعوام من القراء والمسائل، ثم رأيت الاختصار على حديث الرجل مع اختصار في الزامات الجانب فكذا في الحسن الأقار والنور اتصحوا في هذا الجزء السيد في المكان الثالة على مكاتب الرسالة، ثم أخذ من مكاتب الأمن ووضع من الذي لم أتعرف في الجميع التي من حدث من هنا ووضع من لا يحتاج إلى ذلك فأقول بالله الشديد السلام على حديث الرسالة. هذا الشرح هو شرح للشيخ محمد الصديق الذي يثنى بأبي الفيض والذي هو من شيوخ العلم في طريقه، وهو ابن لأحد العلماء وأخ لجملة من العلماء الذين ينتسبون إلى هذا الاسم الذي هو الصديق، فمن أكبرهم علم وسن هذا الشيخ الذي هو أحمد بن الصديق، فهو أكبر علما وأكبر سنا، ثم يليه كذلك عبد الله بن الصديق، ومن هؤلاء الشيخ الزمزمي بن كور، ومن هؤلاء أيضا الشيخ عبد العزيز، ومن هؤلاء الشيخ عبد الحي، ومن هؤلاء أيضا الشيخ حسن بن الصديق، كل هؤلاء حقيقة من العلماء، فهي دار علم. هذا إذا من أكبر إخوتي علم وسنا، وقد ألف مؤلفات شتى في ميادين شتى، وله اليد الأولى في علم الحديث وعلم الأصول، ومن جملة مؤلفاته كتاب ألفه بإنزال هذه الرسالة قاصدا في ذلك تخريج أحاديثها، ثم وجد الكتاب مطولا فاختصره في هذا الشرح الذي بين يدينا، وهو الذي سماه اخيرا بمسالك الدلاله على شرح الرساله او كما قال. فالمقصود هنا هو ان هذا الكلام من كلام الشيخ الصديق رحمه الله تعالى عليه، وقد خرج احاديث أو خرج هذه الدلائل التي استدل بها المؤلف رحمه الله تعالى، كل مسألة حاول أن يذكر دليلها، إما أن يكون دليلها من القرآن أو من السنة أو من قاعدة أصولية، فهذه الدلائل التي ذكرها لا تخرج من هذه الثلاثة، إما من نص من الكتاب أو من السنة أو من قاعدة أصولية أو من الناس. على كل حال فتحاول أن يذكر له في مسألة دليلها الأصلية، حاول أن يذكر في كل مسألة دليلها الأصلية. ولذلك إنه ولم يتتبع كلام المؤلف بالشرح من أوله إلى آخره، وإنما ذكر أصول ودلائل المسائل فقط، ولم يتتبع الشرح من أوله إلى آخره. إن نحن إن شاء الله تعالى نتتبع الشرح من أوله إلى آخره، ثم يكون هذا الشرح نتتبع المتن من أوله إلى آخره بالشرح والبيان والتفصيل، ثم نحاول أن نقرن هذا المتن في هذا الشرح الذي هو شرح وبيان فقط للدلائل، وقلنا يتعرض للشرح، نحن بحاجة إلى شرح المتن وبيانه، في حاجة إلى شرح المتن وبيانه، وفي حاجة كذلك إلى ذكر دلائل مسائل الكتاب. فإذا نحاول أن نسير مع المتن، ثم حين نريد أن نستدل على مسألة نرجع إلى هذا الشرح فنجد دليلها من هذا الشرح الذي هو مسلم الدلالة. إذا الآن نبدأ بكلام متن المؤلف، كلام متن المؤلف رحمه الله، متن الرسالة. إذن يقول الشيخ أبو محمد عبد الله بن أبي زيد قيروان رحمة الله عليه: الحمد لله الذي ابتدأ الإنسان، الحمد لله الذي ابتدأ الإنسان بنعمته، هذا الحمد لله الذي ابتدأ الإنسان بنعمته، فقد حمد الله تعالى على نعمة شاملة عامة لسائر البشر. ما هي هذه النعمة؟ هي ابتداء الإنسان وإيجاده وإخراجه من العدم، وهذه نعمة عظيمة كثيرا ما ينساها الناس، فلبقي الإنسان في طي العدم لم يوجد لما أحس وشعر وتذوق هذه النعم العظيمة التي نركل في أثوابها كل لحظة نركل في أثوابها بها. فلولا إيجاد الله لنا وإخراجه لنا سبحانه وتعالى من عالم العدم، من العدم إلى عالم الوجود، فهل نتذوق أو نتمتع بهذه النعم؟ لا، هذه نعمة عظيمة قد امتن الله تعالى بها على العباد في القرآن الكريم في مواضع كثيرة، وقوله سبحانه وتعالى والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، قوله تعالى: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. لذلك قال: الحمد لله الذي ابتدأ الإنسان بنعمته وأبرزه بمعنى أظهره سبحانه وتعالى وأخرجه بعد أن كان مستورا في العدم، كما قال تعالى: كيف تكفرون كنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون، كيف تكفرون وكنتم أمواتا، أي كنتم عدما، كنتم أمواتا كنتم عدما، إذ العدم نوع من الموت، إذ الموت هو انعدام الروح من الجسد قبل حلولها أو بعد حلولها. الموت قلنا هو انعدام الروح من الجسد قبل حلولها فيه أو بعد حلول. فمن نعم الله تعالى على العباد أن ابتدأهم وفطرهم أول مرة بعد أن لم يكونوا شيء مذكورا، ثم أبرزهم وأظهرهم وأخرجهم إلى الوجود نعمة منه سبحانه وتعالى، وفضلا وكرما وإحسانا وجودا. ثم قال عندكم مثل طيب. المقصود هنا أن المؤلف رحمه الله تعالى ابتدأ كتابه هنا بالحمد لله تبارك وتعالى، ثم بين النعم التي أنعم الله تعالى بها على الإنسان، والإنسان يدخل في تلك النعم وهو لا ينتبه إليها ولا يشعر بها، إلا من أوتي قلبا واعيا وعقلا فاهما، فإنه يتذكر هذه النعمة ويحمد الله الذي لا إله إلا هو، إذ أخرجه من الظلمات إلى النور، وفطره أول مرة، وأظهره وجعله إنسانا سويا يعقل ويسمع وينظر. ثم إنه سبحانه وتعالى جعل له هذا العالم الذي هو آثار من آثار صنعته سبحانه وتعالى، ودليل على وجوده جل وعلا، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. ثم يتابع المؤلف الكلام رحمه الله تعالى فيقول: وصوره في الأرحام بحكمته، صوره في الأرحام بحكمته، صور هذا الإنسان في رحم أمه وأحسن صورته بحكمته جل وعلا التي هي وضع كل شيء في موضعه اللائق به. قال: وأبرزه إلى رفقه، أظهره وأبرزه إلى رفقه، المراد بالرفق هنا ما فيه رحمة الله تعالى للعبد ويسره عليه ورفقه، وهو هذه الحياة. لقد كان الإنسان في بطن أمه في ظلمات ثلاث، ثم من الله عليه فأخرجه من تلك الظلمات ويسر له السبيل للخروج إلى هذه الدنيا التي هي رفق الله تعالى به ويسر الله له. قال: وما يسره له من رزقه وعلمه ما لم يكن يعلم كان فضل الله عليه. أخرجه سبحانه وتعالى إلى رفقه وبسط عليه أرزاقا فهو يتمتع بها في كل وقت وحين. هذا هو المراد بقوله وما يسر له من رزقه. قال: ونبهه أي نبه هذا الإنسان بآثار صنعته على وجوده سبحانه وتعالى. هذا العالم كله فيه وفي كل جزئية من جزئيته دليل على وجود الله عز وجل. لو تنبه الإنسان وتأمله وتفكر فيه، ولكن الذي يتفكر قليل. قال: وآذر إليه على ألسنة المسلمين خلقه من خلقه، فهذا من خطر لخلقه وأظن من خجله بعدها. وأعذره أي أن الله تعالى أعذر إلى هذا الإنسان حيث أرسل إليه الرسل مبشرا ومنذرا. ومراد بالإعذار هنا هو قطع عذره، اسم وراء أن الله سبحانه وتعالى سيعذره إذا لم يستجب دعوة الرسول. لا، الهمزة هنا للسلب، أي أنه سبحانه وتعالى سلب عنه العذر ونفاه ولم يقبل من العذر يوم القيامة، لأنه أقام عليه الحجة بإرسال الرسل مبشرين ومنذرين، لأن لا يكون الناس الله حجة ماذا الرسول. قال: ليسر للمؤمنين ويسر المؤمنين ليسر وشرح صدورهم للذكر. ثم إنه سبحانه وتعالى هدى من شاء من عباده بفضله، أي بمحض فضله، لأنه لا يجب عليه شيء، يخلق ما يشاء ويختار ما كان مخيرا، وضل من شاء بعدله، أضل من شاء بعدله، فمن أضله الله فإنه لم يظلمه أبدا، بل إنه سبحانه وتعالى بيّن له كل سبيل لطريق الهداية. ولكن هذا الإنسان سد على نفسه هذه الطرق وباء أن يسلك طريق الله عز وجل فأضله، كما قال تعالى وأضله على علمه، قال تعالى وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، حتى يبين لهم ما يتقون. فمن أضله الله تعالى فلم يضله سبحانه وتعالى بظلم المثلة سبحانه وتعالى، لأنه لا يسأل عما يفعل، فالملك ملكه والعباد عباده، وله التصرف سبحانه وتعالى المطلق، يهدي من يشاء ويضل من يشاء، ولكن لا يضل إلا من يستحق الإضلال، ولا يهدي إلا من يستحق الهداية. قال وآمنوا بالله بأنزلوا الناطقين وبقلوب المسلمين، فهذا الله سبحانه وتعالى المؤمنين الصادقين لليسرى، وتذكرت قلوبهم هذه الذكرى فاسترشدوا بهدي الله سبحانه وتعالى واسترشدوا بكتاب الله تعالى فنالوا خير الثواب. قال وبما أتكم به رسله وكنتم به عاملين، بمعنى أنهم لما تذكروا بالذكرى وتيسروا لليسرى صارت قلوبهم معتقدة لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصارت ألسنة تنطق بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصارت جوارح تعمل بمقتضى ما جاء به شريعة الله عز وجل. وفي هذا الكلام إشارة إلى ما يقصده المؤلف بهذا الكتاب، وهو أنه مؤلف في موضوع ما يجب على المكلف من المعتقدات ومن الواجبات النقية ومن الواجبات الفعلية. الله تعالى قد أوجب على عباده واجبات اعتقادية، واجبات لفظية ينطق بها، واجبات واجبات عملية يقوم بها بشرعه، هناك واجبات اعتقادية، واجبات لفظية لا بد أن ينطق بها العبد. من الواجبات اللفظية نطقه بالشهادتين، ومن الواجبات اللفظية نطقه بالتكبير في الصلاة والتسليم كذلك في الصلاة وغير ذلك من الواجبات اللفظية. أما الواجبات العملية فهي كثيرة، وكل هذا قد تضمنه الكتاب. ففي هذا الكلام إشارة إلى مقصده. قال تعلموا ما علمهم وقفوا عندما حد لهم، تعلموا ما علمهم أي تعلم هؤلاء المؤمنون ما علمهم ربهم سبحانه وتعالى، ووقفوا فيما حده الله سبحانه وتعالى لهم. قال واستغنوا بما أحل لهم عما حرم عليهم، واستغنوا استغنى هؤلاء المؤمنون الذين تذكروا بذكرى والذين استجابوا لربهم سبحانه وتعالى، استغنوا بما أحل الله لهم سبحانه وتعالى ما حرم عليهم، امتثلوا أوامره في باب الحلال والحرام، فلم يقترفوا حراما بل اكتفوا بالحلال، وفي الحلال غنى وسعة للمؤمن لا يحتاجوا إلى أن يتركوا من الحرام. قال أما بعد أعانا الله وإياك على رعاية ولائهم وحفظنا أودعنا من شرائعهم، وبعد أن حمد الله وأثنى عليه ثم شعرنا بمقصوده من خلال كلماته، ها هو الآن يشير بقوله وبعد لينتقل إلى موضوع آخر بهذه الكلمة، فيقول وبعد فيقول أعاننا الله، يعني قبل أن ينتقل إلى ما يقصد دعا للمخاطب بهذا الدعاء المبارك الكريم، وهذا مطلوب ومستحب. أعاننا الله وإياك، قال على رعاية ودائع، المراد بالودائع هنا الجوارح التي أودعنا الله إياها، فإن كل عبد له ودائع من الله عز وجل، وهي جوارحه من لسان وعينين وأذنين ويدين ورجلين وبطن وفرج، فكل هذه ودائع من الله عز وجل للعبد، وقد استرعاه إياه، بمعنى طلب منه أن يراها ولا يستعملها في معصية الله عز وجل. وقد أثر عن بعض السلف أن الله متعه بجوارحه حتى كبرت سنه وهو متمتع بها فسئل في ذلك قيل إنما سر بقاء جوارحك محفوظة فقال هذه ودائع أمننا الله عليها في الصغر فحفظناها فحفظها الله لنا في الكبر. إذن في الجوارح وهي الودائع التي ينبغي للعبد أن يطلب من الله عز وجل أن يعينه على رعايتها وحفظها. قال وحفظنا أودعنا من شرائعه وأعاننا كذلك على حفظ ما أودعنا من شرائعه. قد أودعنا الله شرائعه التي أنزل في كتابه والتي نطق بها رسول الله. فكل هذا الدين شرائع من واجبات وفرائض ومن حدود ومنهيات. فمما يتبع الواجبات والفرائض السنن. قال فإنك سألتني أن أكتب لك جملة مختصرة من واجب أمور الديانة ما تنطق من الألسنة فتعتقد القلوب وتعمل من جوارح. يعني يخاطب أحد طلابي أو أحد العلماء الذي تقدم له بهذا الاقتراح يعني طلاب العلم إذا رأوا من هو أهل لأن يكتب في فن من الفنون ليقرب لهم ذلك الفن فإنهم يقترحون عليه هذا. ويحتمل أنه جرد من نفسه شخصا يخاطبه بهذا الخطاب. المقصود أن هناك طلبا قد ورد على الشيخ رحمه الله في أن يجمع نبذة مختصرة مما تعتقده القلوب وتنطق به الألسنة وتعمل به الجوارح. يعني اقترح بعض الناس عليه أن يجمع جملة مختصرة مما تعتقده القلوب أي من معتقدات القلوب التي أوجب الله تعالى على المكلفين ومما تنطق به الألسنة أي من الألفاظ والكلمات التي أوجب الله تعالى على المكلفين أن تنطق بها ألسنتهم. فما تعمل بالجوارح أي ما أوجب الله على العباد أن تعمل به جوارح. قال وما يتصل بالواجب ما يتصل بالواجب من سنن المؤكدة أو من سنن المؤكدة أو نوافلها ورغائبها وكذلك وشيء من الآداب. فالكتاب إذن محصوص في هذه المواضع الثلاثة. الموضوع الأول وهو الواجبات الاعتقادية والنطقية والجارحية. والموضوع الثاني السنن المؤكد مؤكدة وما يتبعها من نوافل ورغائب. والموضوع الثالث الآداب السلوكية التي تطلب من المسلم كأدب الأكل والشرب وأدب اللباس وأدب الدخول والخروج وما إلى ذلك. فالكتاب إذن محصور في هذه المواضع الثلاثة وجمالها أصول الفقه وفنون. صحيح يمكن أن يضاف هذا إلى المواضع أربعة ثلاثة فيكون الكتاب مشتملا على مواضع أربعة العقيدة وعقيدة متعلقة به ما يجب اعتقاده ما يجب نطقه ما يجب العمل به من الجوارح وكذلك الآداب الشرعية وكذلك النوافل والسنن والرغائب وكذلك المسائل الفقهية التي تتعلق بالمعاملات كالبيوع والوكالات والقراض والشركات والزواج والطلاق والعدة وما إلى ذلك. ثم قال على مذهب الإمام مالك بن أنس رحمه الله أي هذه المسائل اتبع المؤلف رحمه الله على مذهب الإمام مالك رحمه الله. المراد بالمذهب هنا بمذهب مالك أي منهاجه في استنباط الأحكام، منهاجه في استنباط الأحكام، لأن السلف رحمة الله عليهم كانوا يفهمون المذهب بهذا الفهم ويتصورونه بهذا التصور، فلم يكن المذهب عندهم عبارة عن الجنود على قول الشيخ، فلم يكن المذهب عندهم عبارة عن الجمود على قول الشيخ بغير بينة ولا برهان ولا دليل، ولو خالف قول الشيخ الدليل فإنهم لا يحيدون عنهم، هذا لم يكن معروف عند السلف، إنما فهم المذهب بهذا الفهم وتصور بهذا التصور بعد مضي السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم ومجيء خلف فهموا المذهبية بهذا الفهم الضيق. ولذلك رأينا أبذابا وفطاحلة وجهابلة من علماء المذهب يسيرون مع الدليل حيث صار ويدورون مع البرهان حيث دار، ولو خالف المذهب، لأنه في الحقيقة حينهم يسير الإنسان مع الدليل ويدور مع البرهان لا يكون قد خالف قول الإمام، بل يكون قد عمل بقول الإمام لقوله أي لقول الإمام مالك رحمة الله عليه، انظر لقوله فما كتاب السنة فعلوا به وما لم يوافقهما فاتركوه وما لم يوافقهما فاتركوه. إذ المقصود بالمذهب هنا منهاج الاستنباط في الأحكام، والإمام مالك له منهاج في الاستنباط في الأحكام، له منهاج في الاستنباط أو في استنباط الأحكام، وهذا المنهج تلخص فيما يجب: أولا العمل بنص القرآن، ثانيا بظاهره، ثالثا بدليله أو المسمى بمفهوم المخالفة، رابعا بمفهومه أو المسمى بمفهوم الموافقة، مفهوم الموافقة، خامسا العمل بتنبيهه، العمل بتنبيهه لقوله سبحانه وتعالى فإنه رجس، وهكذا أيضا في سنة عمل بنص السنة ثم بظاهرها وهو العموم ثم بالمخالفة بها ثم كذلك بالموافقة ثم بالتنبيه ثم الإجماع ثم القياس ثم المصالح المرسلة ثم العمل بسد الذرائع، العمل بسد الذرائع ثم الاستصحاب ثم الاستحسان ثم قول الصحابي، ثم قول الصحابي إذا كان من أعلام الصحابة، ثم قول الصحابي إذا كان من أعلام الصحابة، ثم مراعاة إذا قوي دليله، ثم مراعاة المخالف إذا قوي دليله، ومراعاة المخالف إذا قوي دليله. هذه أصول مالك رحمه الله، يعني على هذا المنهج كان العلماء يسيرون، هذا هو المقصود إذن بقوله على مذهب مالك وقائم الشافعي. المسائل الفرعية هي على نهج مالك وطريقة استنباطه، وقد سبق التنبيه وبيان الطريقة والمنهج الذي استنبط بها مالك رحمه الله الفقه الإسلامي من أصوله، قد سبق بيان ذلك، قد سبق بيان ذلك. فما هي القاعدة الأولى من قواعده التي بنى عليها من هذا الاستنباط؟ استنباط على نهجه وطريقته، والعلماء رحمهم الله، العلماء السلف الصالح كانوا يستنبطون القواعد على نهج مالك، ولذلك نسب إلى مذهبه علماء الكبار مثل نهر البر مثل أبي بكر بن العربي ومثل القاضي عياض وغيرهم من العلماء الأفضل، هؤلاء ما كانوا يتركون النص ويجمدون على قول الإمام أو غيره، لا، لكن كانوا يستنبطون الأحكام على طريقة مالك رحمه الله. فإنما شاء الجمود على قول المذهب في المتأخرين، شاء الجمود على قول المذهب ولو خالف النص، فيجدون النص ويعرضون عنه ويقدمون على قول الإمام ويبررون ذلك بأن الإمام أعرف بالنص منه، فيقولون هو أعرف بالنص، هذا النص لا خفي على الإمام، فكان الإمام أحاط بكل شيء علما، وهو بشر يعرف أشياء وتغيب عنه أشياء، يعرف نصوص وتغيب عنه نصوص، لأنه بشر، البشر محدود الإدراك ومحدود العلم. بل هو رحمه الله تعالى قد تبرأ ممن قلده عند وجود النص، فقال في المقالة المشهورة عنه، وقد اشتهرت هذه المقالة عن الأئمة كلهم عليهم رحمات الله، قال: إنما أنا بشر أخطئ وأصيب، فمن فانظر في قولي، فما وفق كتاب السنة فاعملوا به وما لم يوافقهما فاتركوه. وكذلك قال الشافعي، بل قال الشافعي اضربوا به عرض حاله، وقال اجمع العلماء على ان من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له ان يعدل عنها ابدا، اجمع العلماء على انه من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له ولم يجد له ان يعدل عنها ابدا. وقال ابو حنيفة رحمه الله تعالى: لا يجوز لاحد ان ياخذ بقولنا من غير ان يعرف من اين اخذناه، من اين اخذناه. كلهم تبرؤوا من تقليدهم عند وجود النص، عند وجود النص. اذا الشيخ رحمه الله تعالى قد اختصر هذه الجملة من القواعد الفقهية والفروع والمسائل الفقهية على نهج مالك رحمة الله تعالى عليه وعلى طريقته رحمه الله، ثم واصل الكلام قائلا: مع ما سهله الراسخون في العلم، مع ما سهله الراسخون في العلم، ما أشكل من ذلك من تفسير الراسخون، ما أشكل من ذلك أي من تلك القواعد في المذهب، لأن هناك قواعد قد تشكل على كثير من الناس، ولكن العلماء رحمة الله عليهم أتوا إلى تلك القواعد وسهلوها ويسروها لطلبة العلم. القواعد الفقهية التي توجد بمذهب مالك جاء الراسخون في العلم والذين أتوا بسطة في العلم والفهم وسهلوها ويسروها على طلبة العلم وشرحوها شرحا ميسرا وبيان المتفقهين. لأن المؤلف يريد أن يقول: أنا قدمت في هذا الكتاب هذه القواعد الفقهية والمسائل الفقهية بسطة سهلة ميسرة، لأن ما كان صعبا منها أو مشكلا قد جاء العلماء يسروه وسهلوه، وأخذت أنا منهم ما سهلوه ويسروه وجمعته في هذا الكتاب ليكون ميسر لطلبة العلم. قال: لما رغبت فيه من تعليم ذلك للولدان. فزال يخاطب ذلك الذي طرح أو التمس منه أن يجمع له كتابا في فن الفقه، يعني يقول له لما رغبت فيه، أي لقد استجبت إلى طلبك وجمعت لك جملة من الفقه وحققت رغبتك التي تقدمت بها إلي، لأن هذا الراغب طلب منه كما ذكرنا أن يجمع له كتابا مختصرا في هذا الفن ليعلمه لولدان المسلمين وأطفاله، فكأن هذا الكتاب موضوع لأبناء المسلمين وأطفالهم، وهو الآن لا يعرفه كبارهم، بل لا يعرفه من ينتمي إلى العلم منهم. فماذا نقول للمؤلف الذي يقول إنما رغب إليه الراغب من أجل أن يجعله كتابا مقررا لأطفال المسلمين؟ ولقد صدق رحمه الله، لقد كانت القرون الأولى أطفال المسلمين فيها علماء بالفقه الإسلامي يتحاجون ويتناظرون ويتحاورون في مسائل فقهية، بنات وأبناء، يعني ذكورا وإناثا. ثم انقرض ذلك الزمن وخلف من بعدهم خلف أضاعوا كل شيء بكبارهم وصغارهم، ولم يبق منهم على هذا النهج إلا القليل. قال كما تعلمهم حروف القرآن. يقول وضعت هذا الكتاب لهذا الأخ الراغب ليعلمه للأطفال كما يعلمهم حروف القرآن، يعني يكون هذا الكتاب موازيا لتعليم القرآن، كان أطفال المسلمين يتعلمون القرآن ثم يتعلمون في نفس الوقت القواعد الفقهية والمسائل الفقهية. فهذا الكتاب يعني قرر لأطفال المسلمين من أجل أن يضيفوه إلى تعليمهم القرآن الكريم، تعلمهم القرآن الكريم، يتعلمون القرآن الكريم حفظا وتلاوة ثم يتعلمون الفقه بهذا الكتاب. قال يسبق إلى قلوبهم من فهم دين الله وشرائعه ما ترجى لهم بركته. نعم. لماذا قرر المؤلف هذا الكتاب للأطفال ولولدان المسلمين؟ قال لك لأن المطلوب في أطفال المسلمين أن يكونوا على بينة من الفقه الإسلامي الذي يطالبون بممارسته بعد بلوغه، فلا بد أن يكونوا إذن عالمين به قبل البلوغ. فإذا ما خوطب به بعد البلوغ كانوا على بينة منه، إذ ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، إذ لا يمكنهم تطبيق الفقه الإسلامي الذي سيخاطبون به بعد بلوغهم إلا بعد معرفته، لا يمكنهم تطبيقه وممارسته إلا بعد معرفته، وهذه المعرفة ينبغي أن تكون سابقة لأذهانهم وقلوبهم قبل الخطاب. قال وتحمد لهم عاقبته أولا ليكون لهم علم بممارسة الشرع الإسلامي عندما يخاطبون به بعد بلوغه، وثانيا لأنهم إذا تعلموا هذا الخير رجي لهم بركة العلم، لأن هذا العلم الذي هو علم الفقه هو علم شرع الله عز وجل، وهو من أشرف العلوم وأجله، فإذا تعلموه وهم صغار رجي لهم بركته، فسيبارككم الله عز وجل ويبارك سيرتهم ويبارك أعمالهم لكونهم تعلموا من شريعة الله عز وجل ما يباركهم. ولقد كان هذا الأمر وهذه النتيجة محققة أطفال المسلمين يوم كانوا يتعلمون هذا العلم النافع، فلم يكن للإلحاد إلى سبيل إلى طريقهم، يعني لم يكن للإلحاد سبيل إلى قلوبهم أبدا، إذ بيئة الإسلام والمجتمع الإسلام كان نظيف النقي لا يدرس فيه إلا الفقه الإسلامي الخالص النقي. فمن ثم نشأ أولاد المسلمين صالحين هادين مهديين فقهاء حافظين لكتاب الله تبارك وتعالى مدافعين عن هذا الدين معتزين به، بسبب أن التعليم كان على هذا الطراز وعلى هذا النهج. فلما أعرض المسلمون عن هذا العلم النافع وأخذوا يقتبسون من أعداء الإسلام ما هو مثل السم في الدسم، دخلت سموم الإلحاد ودخلت سموم الكفر ودخلت سموم الزندقة إلى قلوب أبناء المسلمين، ولم يعصم إلا من عصمه الله تعالى. قال: أجبتك إلى ذلك لما رجوته لنفسي ولا من ثواب من علم دين الله أو دعا إليه. أقول فأجبتك، أي أجبتك أيها الأخ الذي طلبت مني أن أجمع لك جملة مختصرة من الفقه الإسلامي. أجبتك لماذا؟ أجبتك لما رجوت، أي لما رجاه المؤلف ومن عرف وعلم. من ذلك قوله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقوله: إن الله وملائكته يصلون على معلم الناس الخير، وغير ذلك من النصوص الدالة على فضل العلم وفضل تعليمه. قال: واعلم أن خير القلوب أوعاها للخير، وأرجى القلوب للخير ما لم يسبق الشر إليه. واعلم وتنبه أيها السامع أن أولى القلوب وأن أحسن القلوب هي ماذا؟ هي أوعاها للخير. أوعاها للخير، أحسن القلوب وأجلها وأفضلها أرجاها للخير. القلوب التي يرجى فيها الخير هي القلوب التي لم يسبق إليها شر، لأن القلب حين يولد به صاحبه يولد به فارغا ليس فيه شيء، فإذا لم يسبق إلى هذا القلب شر فيرجى لهذا القلب أن يمتلئ بالخير وأن يمتلئ بالصلاح وأن يمتلئ بالإيمان. أما إذا سبق الشر إلى القلب والعياذ بالله فقلما يصلح صاحب هذا القلب، قلما يصلح صاحب هذا القلب. ولذلك اهتم المسلمون الأولون بسبق الخير وتقديمه إلى قلوب الأبناء حتى ينصلح الأبناء ويشبوا على تربية صالحة حسنة. قال: وأولى ما عني به الناصحون ورغب في أجره الراغبون، إيصال الخير إلى قلوب أولاد المؤمنين ليرسخ فيها وتنبيههم على معالم الديار. يعني أولى ما عني به الناصحون ورغب فيه الراغبون، أولى ما عني ما حرص عليه الناصحون ورغب فيه الراغبون إيصال الخير إلى قلوب المسلمين. حقيقة هذا أعظم ما يحرص عليه الناصح ويرغب فيه الراغب، أن يوصل الخير إلى قلوب المسلمين، لأنه إذا أوصل الخير إلى قلوب المسلمين فقد حصنها من الشر وحصنها من الفساد، وسيكتب الله له أجر من دعا إلى الهدى وأجر ذلك الذي علمه الخير، كما جاء في الحديث الصحيح: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل العاملين به من غير أن ينقص من أجوره شيء، ومن دعا إلى ضلالة كان له أو كان عليه من الوزر مثل العاملين به من غير أن ينقص من أوزاره شيء. وتنبيههم على معالم الديانة وحدود الشريعة ليراضوا عليها. نعم، ومن أعظم ما يرغب فيه الراغبون ويعنى به الناصحون ترغيب أبناء المسلمين في أمور الديانة وفي أمور العقيدة الإسلامية ليتحصنوا من التيارات الفاسدة، لأنهم إذا تعلموا من أول الأمر هذا الخير حصنت قلوبهم فلا يستطيع الشر أن يدخل إليها. قال: وما عليهم أن تعتقده من الدين قلوبهم. وذلك أولى وأعظم وأحسن ما يرغب فيه الراغبون ويعنى به الناصحون، أن يعلمهم ما يدخل إلى قلوبهم من الخير، أي ما تعتقده وما يجب عليه أن تعتقده قلوبهم، لأن هناك أمورا يجب على كل مسلم أن يعتقدها، فما تنطق به ألسنتهم ما تنطق به ألسنتهم ما تعمل به جوارحهم. فالإنسان قلب وله لسان أي ينطق به وله جوارح، وكل هذه الأمور قد أوجب الشرع عليها أمورا، قد أوجب الله على القلب أن يعتقد أشياء، كما أوجب على اللسان أن ينطق بأشياء، وأوجب على الجوارح أن تعمل بأشياء. فيجب تعليم الأطفال والأولاد ما يجب عليهم من ذلك. قال وتعمل به جوارحهم أي ما يجب عليهم من معتقدات وما يجب عليهم من الأعمال التي تقوم بها جوارحهم. قال فإنه روي أن تعليم الصغار لكتاب الله يطفئ غضب الله. فإنه قد روي أن تعليم الصبيان يطفئ غضب الله عز وجل. جاء المؤلف رحمه الله بهذا الحديث على صيغة التمريض وهو روي، ومعلوم عند المحدثين الحديث إذا كان ضعيفا فإنه يؤدى بصيغة التمريض، وإذا كان صحيحا يجب أداؤه بصيغة الجسم التي هي روى أو قال. هذا الحديث قد ضعفه كثير من العلماء، وممن ضعفه الإمام الذهبي وأيضا ابن الجوزي رحمه الله في كتابه المسمى بالموضوعات، وقد أخرجه ابن عدي، ولكن السيوطي رحمه الله تعقبهما بأن له متابعات، لأن لهذا الحديث متابعات تقوي وتعزز، فذكر له تلك المتابعات محاولا تصحيحها بتلك المتابعات. وقد روي بلفظ إن الله لا يغضب، فإذا غضب سبحت الملائكة لغضبه. إن الله لا يغضب فإذا غضب سبحت الملائكة لغضبه. فإذا رأى سبحانه وتعالى الولدان يقرؤون تملى سبحانه وتعالى رضا، أو كما جاء إن الله لا يغضب فإذا غضب سبحت الملائكة لغضبه. فإذا رأى سبحانه وتعالى الولدان يقرؤون تملى سبحانه وتعالى رضا، بمعنى أنه جل وعلا يصير سبحانه وتعالى كما يليق بجلاله راضيا بعد أن كان غاضبا، فسبب رضاه سبحانه جل وعلا هو قراءة الأطفال. إذا رآهم يقرؤون سبحانه وتعالى تملى رضا جل وعلا. ثم إذا هذا من الأسباب التي دفعت المؤلف لتأليف هذا الكتاب لأبناء المسلمين وأطفالهم يتعلمون. قال وأن تعليم الشيء في الصغر كالنقش في الحجر. قل ومن الأسباب التي دفعتني إلى تأليف هذا الكتاب هذا الأثر الوارد، وقد جاء به المؤلف أيضا على طريقة صيغة التمريض، لأنه معطوف على قوله روي أن تعليم الصغار يطفئ غضب الرب أو غضب الله عز وجل، وروي أيضا أن تعليم الصبيان الصغار كالنقش الحجر. هذا الحديث أيضا مروي، وقد أخرجه الطبراني، وقد ضعفه بعض العلماء وصححه بعض العلماء، وهو بلفظ مثل الذي يتعلم في الصغر حتى النقش في الحجر. ومثل الذي يتعلم في كبره كالذي يرقم في الماء، يعني كالذي يكتب في الماء، الذي يكتب في الماء بمجرد ما يكتب يمحى، يعني يمحى أثر كتابته. وهذا وإن لم يصح حديثا فإنه قاعدة من القواعد وحكمة من الحكم، فإن التعليم في الصغر كالنقش في الحجر. لماذا؟ لأن ذهن الطفل يكون خاليا من كل شيء، فما كتب فيه يرسخ، ما كتب فيه يرسخ. أما حين أكبر فقد كتبت فيه أشياء وأشياء، فما تحاول أنت أن تكتبه فإنه يكون قد سبقك إليه من سبقك. ومثل الطفل أيضا مثل الشريط خالي، شريط الجديد الذي لم يسجل فيه شيء، هذا إذا سجل فيه شيء بقي مسجلا ويبقى أثره. أما إذا سجل فيه شيء وحاولت أن تسجل عليه أنت شيئا آخر فإنه لا يكون تسجيل صحيحا، لأن التسجيل الأول يدفعه. قال: وقد نقلت لك من ذلك ما ينتفعون إن شاء الله بحفظه. يقول: وقد مثلت لك أيها الأخ الراهب بأمثلة، مثلت لك يعني أعطيت لك، أعطيتك أمثلة، أعطيتك أمثلة، وهذه الأمثلة سينتفع الأطفال إن شاء الله تعالى بحفظها. قد أتى بجمل قواعد وأتى بفقرات جميلة وأبواب جامعة ينتفع الولدان بحفظها، فلينتفع الكبار، ينتفع الفقهاء بحفظها. قال: ويشرفون بعلمه. ويشرفون بعلم معنى إذا تعلموه صاروا شرفاء وصاروا أعزة وصار لهم شأن. قال: ويسعدون باعتقاده والعمل به. ويسعدون بحياته الدنيا والأخرى باعتقاده والعمل به، يعني إذا اعتقدوا هذه الجمل الذهبية التي يذكرها المؤلف كما سنرى في باب العقيدة، وما أجمل ما ذكره في باب العقيدة، باب العقيدة كله مقتبس من القرآن والسنة ومن كلام سلف الأمة، هي عقيدة جليلة جميلة لطيفة صافية حقيقة، يعني فيها من اللمعان، فيها من اللطافة والجمال ما يدل على براعة صاحبه الذي سبكها سبكا جميلا. فمن اعتقد هذه العقيدة وعمل بهذه القواعد الفقهية التي ذكر المؤلف سعد إن شاء الله في دنياه وأخرى. قال: وقد جاء أن يؤمروا بالصلاة لسبع سنين ويضربوا عليها لعشر ويفرق بينهم في المضاجع. لقد أحسن المؤلف حيث جاء بهذا الحديث على صيغة الجزم، هذا يدل على أن له باعا في باب الحديث، حيث أتى بالحديثين السابقين صيغة التمريض وأتى بهذا الحديث بصيغة الجزم، حيث قال: وجاء. جاء في الحديث الصحيح الذي رواه أبو داود الترمذي الحاكم في مستدركه عن عمرو بن شعيب أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قروا أولادكم الصلاة لسبع سنين واضربوهم عليها لعشر سنين وفرقوا بينهم في المضاجع. هذا الحديث الصحيح وأتاه المؤلف رحمه الله بصيغة الجزم لأنه صحيح. قال: وكذلك ينبغي أن يعلموا ما فرض الله على العباد من قول وعمل قبل بلوغهم. لقد أحسن المؤلف الاستنباط من هذا الحديث، استنبط المؤلف رحمه الله بفهمه ثاقب، استنبط من هذا الحديث وجوب تعليم الصبيان لأمور دينهم، لأنه إذا كان الشرع قد أمرنا أن نأمرهم بالصلاة لسبع سنين فيستفاد من ذلك أيضا ماذا؟ تعليمهم أمر دينهم. إذ كيف يأمرنا الشارع بأن نأمرهم بالصلاة لسبع سنين ولا يكون قد أمرنا بأن نعلمهم أمور الديانة؟ قال يأتي عليهم البلوغ وقد تمكن ذلك من قلوبهم. ليأتي عليهم البلوغ وقد تمكن ذلك، أي تمكن العلم بالشريعة في قلوبهم، فيسهل عليهم أن يمارسوا أمور الشريعة بعد بلوغهم لكونهم قد تعلموها قبل بلوغهم. قال وسكنت إليه أنفسهم. نعم، وسكنت إليه أنفسهم، لأنهم إذا كانوا قد تعلموا أمور الشريعة قبل بلوغهم، فإذا ما خطبوا بأمور الشريعة بعد بلوغهم تسكن قلوبهم ونفوسهم إلى خطاب الشرع، لأنهم على علم به، بل كانوا يمارسونه منذ نعومة أطفالهم. قال وأنست بما يعملون به من ذلك جوارحهم. إذن قلوبهم قد سكنت إلى علم الشريعة حيث تعلموها وهم صغار، وأما جوارحهم تمرنت وتمرست على أمور الشريعة حيث عملوا بها وهم صغار قبل البلوغ. أما إذا أمروا بها، إذا لم يؤمروا بها إلا بعد البلوغ، فإنهم سينفرون منها، وكذلك إذا دعوا إلى تعليمها بعد البلوغ فإنهم سينفرون منها، فهذا شيء ينبغي أن يكون وهم أطفال صغار يروضون على ذلك. قال وقد فرض الله سبحانه على القلب عملا من الاعتقادات. وقد فرض الله عز وجل على القلب عملا من الاعتقادات. ففي هذه الشريعة الإسلامية أمور، فرض الله على قلوب هذه الأمة أن تعتقدها، ومن ذلك الاعتقاد في أن الله تعالى واحد أحد، فرض صمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وأنه موصوف بكل كمال منزه عن كل نقص، وأن له الصفات العلى والأسماء الحسنى. فهذه الأمور كلها مما يجب اعتقادها بالقلب، فهي من أعمال القلوب التي أوجب الله تعالى عملها وفرض سبحانه وتعالى تعلمها. قال وعلى الجوارح الظاهرة عملا من الطاعات، كما فرض سبحانه وتعالى على الجوارح الظاهرة عملا من الطاعات، ففرض على الجوارح الصلاة والصيام، وفرض الحج، وفرض أمورا أخرى سيأتي ذكرها إن شاء الله تعالى في أبوابها. قال وسأفصل لك ما شرحت لك ذكره بابا بابا. يقول وسأفصل لك ما ذكرت لك أو ما شرحت لك ذكره بابا بابا. إنه قد ذكر أن الله فرض على القلوب أعمال، وفرض على الجوارح أعمال، فما هي هذه الأعمال القلبية التي فرضها الله، وما هي هذه الأعمال الجارحية التي فرضها الله؟ هي التي سيذكرها المؤلف رحمه الله في الأبواب الآتية بابا بابا. قال ليقرب من فهم متعلميه إن شاء الله تعالى. ليقرب، أنه حين ذكرها منظمة وذكرها مرتبة بابا بابا فقد قربها إلى الأذهان، أنه قد اختصرها من الأمهات والمطولات فرتبها وأحسن ترتيبها، فصارت سهلة ميسرة أن تعيها الأذهان. قال وإياه نستخير وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد. نبيه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قد ختم خطبته بهذا الدعاء المبارك قائلا: فإياه نستخير وبه نستعين، فإياه نستخير. فالاستخارة من السنة التي يطلب فعلها أمام كل عمل أراد المؤمن أن يقوم به، إلا إذا كان ذلك العمل مفروضا فإن الفرائض استخارة فيها. لا يمكنك أن تستخير هل تصلي الظهر أم لا تصلي الظهر، لا يمكنك أن تستخير هل تصوم أم لا تصوم، لا يمكن هذا. إذا فرض الله عليك الحج لا تقول أنا أستخير هل أحج أم لا أحج، لا. استخارة إنما هي في الأمور التي لم يفرضها الله عز وجل. ومثل كتابة هذه الكتب والدخول فيها من الأمور التي تستحق الاستخارة، وهي من الأدب مع الله سبحانه وتعالى. وقد جاء في الحديث الصحيح عن الصحابي الجليل أنه قال: كان صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة كما يعلمنا السورة من القرآن الكريم. قال: وبه نستعين، أي نطلب الإعانة منه وحده لا شريك له، نطلب الإعانة منه وحده لا شريك له. ثم ختم خطبته بالصلاة والسلام على نبي الرحمة محمد بن عبد الله التي يدور حولها الكتاب. الأمر الأول هو العقيدة، والأمر الأربعة العقيدة والعبادات والمعاملات والسلوك. الآن شرع في المقصد الأول من مقاصد الكتاب وهو العقيدة، وقد تقدم الكلام في أن هذه العقيدة التي ذكرها المؤلف رحمه الله هنا هي مستقاة من نصوص القرآن والسنة، ولم يشبها رحمه الله تعالى بشوائب أهل الكلام، لم يشبها بشوائب أهل الكلام ولا ببدع المبتدعة، بل اقتبسها من نصوص القرآن والسنة وآثار الصحابة والتابعين لهم بالإحسان. ثم ترجم لها بقوله: باب ما تنطق به الألسنة وتعتقده الأفئدة من أمور ديانات أو من واجب أمور ديانات. فرض الله عز وجل أمورا على القلوب وأوجب عليها أن تعتقدها، كما فرض وأوجب سبحانه وتعالى على الألسنة أمورا أوجب عليها أن تنطق بها. ثم أيضا أوجب وأمر سبحانه وتعالى وألزم الجوارح أمورا أوجب عليها أن تعمل بها. والعقيدة الإسلامية الصحيحة لا بد أن تتركب من هذه الأمور الثلاثة، لا بد أن تكون اعتقادا بالجنان والقلوب، ولا بد أن تكون نطقا باللسان، ولا بد أن تخضع الجوارح والأركان لمقتضيات هذه العقيدة. فلهذه العقيدة مقتضيات، لا بد أن تعمل بها الجوارح. وقد ضل الناس في هذا الباب، فمنهم من ظن أنه يكفي في العقيدة التصديق بالقلب ولو لم تنطق الألسنة بها ولو لم تعمل الجوارح بها. وهؤلاء هم المرجئة ومن تابعهم، ومنهم من ظن أن العقيدة يكفي فيها الاعتقاد بالقلب والنطق باللسان ولو لم تشارك فيها الأركان، وهذا أيضا فهم فاسد ووهم خاطئ. وأما العقيدة الصحيحة التي نادى بها كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي المكونة من هذه الأمور الثلاثة: ما يعتقده القلب، وما ينطق به اللسان، وما تعمل به الجوارح. وهذا هو الإيمان الذي هو المفهوم الصحيح لما جاء من نصوص الكتاب والسنة. وسيذكر المؤلف رحمه الله الأمور التي يجب اعتقادها مفصلة، ويذكر الأمور التي يجب النطق بها مفصلة، كما سيذكر الأمور التي يجب أن تعمل بمقتضاها الجوارح. أما ما تعتقده القلوب فمعناه ما توقن به، ما توقن به وتصدق به. إذ هذا الباب لا بد فيه من اليقين والقطع، ولا يجوز فيه غلبة الظن. غلبة الظن تكفي أو يمكن أن تكفينا في باب الفقه، وأما في باب العقائد فلا بد من القطع والجزم بما يعتقده المؤمن، أي بما يعتقده المكلف، وهي أمور كثيرة. ومنها شهادة أن لا إله إلا الله، وأنه سبحانه وتعالى الإله المعبود بحق، الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وأنه سبحانه وتعالى الموصوف بالصفات العلى والمسمى بالأسماء الحسنى، وأنه سبحانه وتعالى موصوف بكل كمال منزه عن كل نقص. وسيأتي تفسير ذلك في الباب. ولا بد من التعبير باللسان عما يعتقده القلب، فلا بد من النطق بشهادة لا إله إلا الله، وبأنه الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد. ولا بد أن تنصاع هذه الجوارح وتخضع لكلمة التوحيد، لا بد أن تتوجه هذه الجوارح إلى ربها. فلا يجوز أن يشرك اللسان بالله ما لم ينزل به سلطانا، ولا يجوز أن تشرك الجوارح بالله ما لم ينزل به سلطانا، لا يجوز أبدا أن تعمل الأيدي بخلاف هذه العقيدة بأن تشرك. قد يقول قائل: وهل الأيدي يمكن أن تشرك؟ نعم، واليد الذي تذبح لغير الله أو تتمسح بالقبر، تتمسح بالقبر، وكذلك قد تفعل أشياء مضادة للتوحيد يكون الإنسان قد أشرك بها ما لم ينزل به الله سلطانه. كذلك الأرجل التي تمشي إلى الشرك بالله، كأن تطوف بالقبور أو تطوف بالأوثان أو غير ذلك مما يمكن للجوارح أن تشرك بالله شيئا. فلذلك وجب أن تكون العقيدة من هذه الأمور الثلاثة. ثم أشار المؤلف إلى تفسير ذلك بقوله: من ذلك الإيمان بالقلب والنطق باللسان. أمين الله، أمين. ذلك الذي يجب أن تعتقده الأفئدة وأن تنطق به الألسنة وأن تعمل به الجوارح. أن الله إله واحد لا إله غيره ولا شبيه له، ولا نظير له، ولا ولد له، ولا والد له، ولا صاحبة له، ولا شريك له. ليس لأولويته ابتداء، ولا لآخريته اقتضاء. نعم، هذا مما يجب أن تعتقده القلوب وتنطق به الألسنة، هو أن الله تعالى واحد أحد فرد صمد، لا والد له ولا ولد، ولا صاحبة له سبحانه وتعالى، ولا ند، ولا شريك له، لا في اسمائه ولا في صفاته. وأنه سبحانه وتعالى لا أولية لوجوده، بمعنى أنه الأول فلا شيء قبله، ولا آخرية لوجوده، بمعنى أنه سبحانه وتعالى الآخر ف فلا شيء بعده، كما جاء في الحديث الذي كان يقول فيه صلى الله عليه وسلم: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. وهذا التعبير الذي استعمله المؤلف رحمه الله هو مقتبس من قول الله سبحانه وتعالى: هو الأول والآخر، ومقتبس من هذا الحديث الذي سمعنا إليه. هذا يدل على حرص المؤلف رحمه الله على أن يذكر صفات الله كما وردت في القرآن والسنة، بخلاف كثير من الذين يتكلمون في العقيدة وممن غلبت عليهم مصطلحات الكلام، فإنهم يعبرون عن هذا المعنى بالقديم أو بالقدم، يعبرون عنه بيش بالقدم، عن صفة الأول بماذا؟ بالقديم، كما قال عبد الواحد بن عاصم في منظومته: يجب لله الوجود والقدم. فتعبير القرآن وتعبير السنة خير من تعبير غيرهما، بل هو الصواب الذي لا ينبغي العدول عنه. ومن ثم رأينا المؤلف يحرص على استعمال الكلمات الربانية الواردة في القرآن والكلمات النبوية، فما أجمل هذا الحرص وما أحسنه، ورحمة الله على صاحب الكتاب. ثم قال: لا يبلغ كنها صفته الواصفون، ولا يحيط بأمره المتفكرون، يعتبر المتفكرون بآياته، ولا يتفكرون في ماهية ذاته، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يئوده حفظهما، وهو العلي العظيم. لا يحيط الواصفون بذاته، بمعنى أن الذي تأمل وتدبر في ذات الله وصفاته لا يبلغ كنهها، لأنها فوق العقول وفوق الأفكار، لأن العقول إنما تدرك ما هو في حوزة دائرتها، اللي هو في حوزة دائرتها، وأما ما فوق دائرتها فلا تستطيع إدراكه، والله عز وجل فوق الإدراك، لأنه سبحانه وتعالى لا حصر ولا حد لكماله، والعقول إدراكها لها حد تنتهي إليه. إذن عقولنا لها حد تنتهي إليه، وصفات الله وذاته لا حد لها في الكمال والنهاية، ولا يمكن لمن له حد أن يدرك ما ليس له حد. عقولنا إذن محدودة الإدراك، لا يمكن العقول لمحدودة الإدراك أن تحيط وأن تدرك ما لا يدخل تحت الإحاطة وتحت الحصر والحد. ومن ثم قال العلماء: العجز عن الإدراك إدراك، والخوض في ذات الله إشراك. الخوض في ذات الله إشراك، لأن الذي يخوض في ذات الله يخوض بغير علم. والعجز عن الإدراك إدراك، حين يعجز العقل عن إدراك ذات الله يكون قد أدرك. وورد كذلك في الأثر: تفكروا في خلق الله ولا تتفكروا في ذات الله فإنكم لن تقدروا قدره. تفكروا في خلق الله وفي صنع الله وفي وجود الله سبحانه وتعالى وفي آثار صفاته في هذا الكون، ولا تتفكروا في ذات الله فإنكم لن تقدروا قدره، أي لا تستطيعون أن تعظموه حق تعظيمه، وأن تحيطوا بذاته، وأن تنالوا وأن تنالوا بعقولكم يعني ماهية الله عز وجل. ولذلك قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولا يحيط بأمره المتفكرون، ولا يحيط بأمره بشأنه، مرض الأمر نشور والشأن، ولا يحيط بأمره المتفكرون. قال: يعتبر المتفكرون بآياته، يعتبر المتفكرون بآياته، يعني أن المتفكرين لماذا يستدلون على الله وعلى صفة الله بآياته الكونية المنثورة والمنشورة في هذا العالم، وما أكثر آيات الله في هذا العالم. فكل شيء في هذا الكون آية من آيات الله، كما قال القائل في كل شيء له آية تدل على أنه واحد. كل شيء في هذا الكون صغيرا كان ذلك شيء أو كبيرا، حقيرا كان ذلك شيء أو جليلا، فكل هذا الكون من مجرته إلى ذرته يدل على وجود الخالق جل وعلا. فمن ثم وجب التفكر في آياته. ثم قال: ولا يتفكرون في ماهية ذاته. ولا يتفكر هؤلاء العقلاء أولو الألباب في ماهية ذاته أو في مائية ذاته. المعنى ومراد بالماهية هنا أو المائية هو حقيقة ذاته، ومأخوذ من ما هو، يقولنا ما هي مأخوذ من ما هو الله، فلا يستطيع أحد أن يعرف ما هو الله. وإذا قلنا مائيته مأخوذ من ما الله، ما الله، فنسبنا إلى ما فقلنا مائي، لأن النسب إلى ما يتطلب زيادة همز في الأخير يقال فيه مائي. إذن لا يحيط بمائية أو بماهية الله أحد من خلقه. وقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. قال: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم. ولا يحيطون بشيء من علمه أي من معلوماته سبحانه وتعالى إلا بما شاء، أي إلا ما شاء سبحانه وتعالى من المعلومات أن يعلمها أحد من خلقه. علمنا نحن محصور ومحدود لا يتجاوز دائرة محدودة، فإذا شاء الله أن نعلم شيئا علمنا إياه، أما أن نعلم كل شيء فهذا من خصائص الله عز وجل، وأما البشر فهو ضعيف عن ذلك. قال: العالم الخبير المدبر القدير السميع البصير. ثم جاء المؤلف رحمه الله بأوصاف واردة في القرآن الكريم مقتبسا هذه الأوصاف من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو المطلوب في العقيدة أن نأخذها من كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. ومن هذه الأوصاف أنه السميع وأنه البصير وأنه القدير جل وعلا وأنه سبحانه وتعالى العلي الكبير، العلي وأنه الكبير. كل ما ورد من القرآن وكل ما ورد في القرآن من صفات وجب أن نصف بها ربنا عز وجل، وما ورد كذلك في القرآن والسنة من أسماء يجب أن نسمي بها ربنا عز وجل. ثم لا نعتقد حصره في تلك الأوصاف، بل هو سبحانه وتعالى ذو الصفات العلى وذو الأسماء الحسنى. والصحيح أن أسماء الله الحسنى ليست محصورة في 99 كما يظن البعض، بل له من الأسماء ما علمنا وما لم نعلم. جاء ذلك في الحديث الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم كان يدعو ربه قائلا: أسألك باسمك الذي أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. فلله أسماء حسنى لا يعلم عددها إلا هو جل وعلا. والمقصود الإيمان بأن كل صفة كمال فهي لله، وبأن كل صفة نقص فالله منزه عنها. والعقيدة تدور حول هذين الأمرين، الأمر الأول الإثبات والأمر الثاني النفي، وكل النصوص الواردة في القرآن والسنة المقررة لعقيدة أهل السنة والجماعة تدور حول هذين الأمرين، الأمر الأول الإثبات والأمر الثاني النفي. وقد تضمنهما قول الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فقول ليس كمثله شيء نفي، وقول وهو السميع البصير إثبات، فلا بد من النفي والإثبات، إثبات كل كمال لله ونفي كل نقص عن الله. وأنه فوق عرشه المجيد بذاته وهو في كل مكان بعلمه خلق الإنسان. وأنه سبحانه وتعالى فوق عرشه بذاته خلاف للمعطلة الذين يقولون فوق عرشه فوقية قهر وفوقية عزة، بل وفوق عرشه بذاته سبحانه وتعالى. وهذا هو المقرر في القرآن والسنة، وهذا هو المقرر عند صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعند سلف الأمة. فهذا مالك رحمه الله إمام دار الهجرة يسأل عن الاستواء فيقول الاستواء معلوم، أي معلوم في لغة العرب أنه الجلوس على العرش، والكيف مجهول، أي كيفية استواء لا يمكن أن ندركها لأنها فوق إدراكنا، والإيمان به واجب، يجب على كل مكلف أن يؤمن بأن الله استوى على عرشه بذلك، والسؤال عنه بدعة، لا يجوز أن تسأل وتقول كيف استوى، لأن الكيف لا تدركه أنت ولا أنا. وكذلك ورد هذا التفسير عن السيدة الجليلة أسماء رضي الله عنها، فقد ورد أنها قالت في الاستواء نفس هذا الكلام الذي قاله مالك، أي قالت الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. وهذه قاعدة يجب أن نمرها على صفات واردة في هذا الشأن، فنقول في مجيء الله تعالى يوم القيامة المجيء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب السؤال عنه بدعة. وقل هذا أيضا في نزول ربنا عز وجل إلى سماء الدنيا كل ليلة في الثلث الأخير منها، وقل هذا أيضا في وجهه سبحانه وتعالى، وقل هذا أيضا في يديه، وقل هذا سبحانه في شأنه كله سبحانه وتعالى الذي ورد في القرآن وفي السنة. ومن ثم وجب الإيمان بالاستواء على حقيقته، ولا يجوز تأويله بما أوله به الخلف، حيث قالوا إن المراد بالاستواء هنا الاستيلاء، يعني فسروا الاستواء بالاستيلاء، فسروا الاستواء بالاستيلاء، وجاءوا ببيت منتحل من الشعر لا يعرف قائله، وهو قد استوى بسن على العراق من غير سيف ودم مهراق، قد استوى بسن على العراق، قالوا المراد باستوى هنا استولى، وقالوا ورد الاستواء في لغة العرب بمعنى استولى، قلنا بأن هذا البيت منتحل لا شاهد فيه، لأن الشعر الذي يستشهد به يجب أن يكون منقولا عن العرب نقلا صحيحا، وأن تكون العرب نطقت به، يكون نقل منقول نقل صحيح عن العرب، تكون العرب نطقت به، ثم حتى ولو فرضنا أن هذا البيت صحيح فإن الاستواء هنا قد يكون معناه هو الجلوس، لأنه من العادة أن الملك أو الأمير إذا أراد أن يتجلى على عرشه للناس فإنه ماذا يفعل؟ يجلس عليه ولا يجلس عليه، فيكون المراد بالاستواء هنا هو الجلوس، لأنه لا يوجد في لغة العرب استوى بمعنى استولى، لا يوجد في لغة العرب استوى بمعنى استولى، إنما يأتي معنى استوى بمعنى جلس أو بمعنى كامل استوى، كما قال الله سبحانه وتعالى استوى بمعنى كامل، تجدون في القرآن الكريم استوى بمعنى كامل، ها ها استوى على سوقه، استوى على سوقه يعني كمل، استوى على سوقه يعجب السراع. على كل حال استوى بمعنى استولى لا وجود له، استوى بمعنى استولى لا وجود له في لغة العرب، فكيف يفسر استوى باستولى ولا وجود له في لغة العرب؟ و قد فهمه الصحابة رضوان الله عليهم بما هو مقرر في لغتهم، وفهمه السلف بما هو مقرر في لغتهم، حتى حدث ما حدث في هذه الأمة، تجاءوا إلى هذه الكلمة وحرفوها وزادوا فيها حرفا ليس منه.